دعاء الكروان. أرض يواعدها القدر وتظل عاشقة القمر، نار الكليم ضياؤها والنور في دمها استقر. زيتونها غمر المدى والحق أذن وانتصر، والتين فيها قائم أما الأريج ففي سفر. سبحان الله، هي أرض الخير والنماء، هي أرض المجد والضياء، هي أرض مشى عليها الأنبياء، هي أرض رويت بدماء الشهداء، هي سيناء وكفى. هناك أراض على موعد دائم مع القدر، ولا يمكن إلا أن تكون سيناء في مقدمة هذه الأراضي. أرض يواعدها القدر وتظل عاشقة القمر، نار الكليم ضياؤها والنور في دمها استقر. زيتونها غمر المدى والحق أذن وانتصر، والتين فيها قائم أما الأريج ففي سفر. خضراء ساطعة الضحى، بيضاء خالدة الأثر، حمراء نبض عروقها بدم الشهادة يفتخر. تختال في أسمائها والمجد يكتبه الحجر. لا تسألوا عن سرها، أرض يواعدها القدر. لا إله إلا الله، اللهم احفظ لنا سيناء من كل شر. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.